جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. على الرأس هذه الثانية حتى الكل يستفيد، وحتى أعطي الناس اللي بحب يستخدم وصفة يستخدمها وخير وفائدة، وأيضا أنتوا كلكم معرضة، أسركم وولادكم وجيرانكم أختك وأختي وأمي وأمك للثعلبة، فبالتالي احفظوهم، والله إنهم فادوا كثيرين من الناس، وأنا على إيدي كثيرين استفادوا. بدها صبر 3-4 شهور بنخلص من المشكلة، أقل ما فيها ما بتاكل شعرنا وبروح بسقط وما عاد يطلع. بالصبر كل شيء بصير. إذا أخذنا الفلفل الأسود وخلطناه مع عسل النحل، أنا ما أقول لك اشتري كيلو عسل، قدر أوقية يعني ربع مرتبان اللي تشوفوه، نحط عليها الفلفل ونعصر قدر راس من البصل، ناخذ ماءه أو حتى فرمناه أو دقناه أو هرسناه بالخلاط، نخلطهم مع بعض. أنا خليني أعطي المقادير قدر نصف كيلو من العسل مع راس من البصل مع ملعقة من بودرة أو مطحون الفلفل الأسود، وضعناهم في الوعاء اللي نطبخ فيه على نار هادية وبنتركهم. هذه بتساعد على إنبات الشعر، احنا حناخذ منها قليل وندلك هذه المنطقة. العسل له خصائص وفوائد جدا عظيمة، ما بالكم بالفلفل اللي منشط للدورة الدموية وأيضا بيقاوم الالتهابات والفيروسات وما أشبه. الفلفل الأسود له فوائد وخصائص جدا مفيدة. أيضا دهن المنطقة بعسل النحل فوائده جدا عظيمة. أيضا الخردل، حب الخردل من أسماء المستردة، حتى لو خلطناه طحناه بودرة مع العسل لوحده أيضا ودلكنا المنطقة، أو حتى ماء بقطنة نغليه ونتركه، ناخذ ماء ونحطه نصفيه نحطه بعبوه ونحطه بالبراد أو الثلاجة، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. خلط الصبر مع الخل، وإذا دلكنا أو دحنا في موضع الإصابة غاية بإذن الله سبحانه وتعالى، غاية بالشفاء يعني بعطي نتائج بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا بحب للأمانة، وشفت ناس متواضعين كثير لا بده عسل ولا بده غيره وممكن ما يكون معاه فلوس، بيشتري الفجل، إما بياخذ عصارة الفجل وبدلك فيها المنطقة، أو بياخذ قطعة من الفجل بيفرك المنطقة المصابة وبيرمي القطعة، حتى لو كانت على اللحية أي مكان فيه شعر فناس استفادت. فأنا بالتالي دائما بحكي للي عندهم ثعلبة، خذ الفجل قطعه وحطه بالخلاط، صب عليه القليل من الخل، خل التفاح، شغل الخلاط بيمتزج الخل مع الفجل الأحمر، صفيهم بشاش، خذ خلاصتهم ماءهم. يا أخوي شو وراك كل يوم؟ ما أنت عندك ثعلبة، شو المشكلة؟ فبالتالي ناس كثيرين أشهد بالله إنهم استفادوا، أشهد بالله من هذه الوصفة رخيصة رخيصة. عندك خل تمر أوكي، عندك خل تفاح طبيعي مش الخل الأبيض ولا الخل اللي بالسوبر ماركت ما بيمشي حاله، إحنا بدنا الخل بيعملوه بالبيوت وبيبيعوه الناس الفقراء، بيعملوا هذا الخل وبروحوا بيبيعوه للعطارين، موجود في كل الدول العربية الخل المصنع في البيوت بيتوتي، فوائده جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. الثوم وماء البصل جدا مفيدات لمسح المنطقة المصابة، سحقناهم خلطناهم مع بعض وندلك بقطنة أكمل يوم بنشوف النتائج، لكن بالصبر، نتائج خفيفة لكن بنحس إنه صار في حكة وإحمرار المنطقة. لما يصير في إحمرار معناته بدل البياض بصير الدورة الدموية موجودة في هذه المنطقة. اعرف إنه أنت بلشت بالسلم واحدة واحدة ورايح أمورك تمشي بإذن الله سبحانه وتعالى. الخردل والماء، الخردل حب صغير أسود موجود عند كل العطارين. لو أخذنا المسحوق الخردل وسخناه أو غليناه بالماء فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. إذا حسينا بحرقة بالجلد بنمسحه بقطنة مبلولة من الماء، لكن ضروري نعملها. راح نحس بشعطة أو حرقة خفيفة أو كثيرة حسب فروة الرأس من ده مصاب. الحرقة بتعني لي شيء، مش نحط شيء بارد، لا مش مشكلة عادي، قطنة مبلولة بمي وامسح هذه المنطقة بتتخلص من المشكلة تماما بإذن الله سبحانه وتعالى. الصبار اللي هو الأوليفيرا، عرق الصبار الزين اللي نحطه باب البيوت أو حتى في الجبال أو حتى في الحدائق، لو أخذنا هذا العرق اللي هو الصبار وقشرناه بالداخل فيه لام جل بنسحبه وكل يوم بندلك، ولو أخذناه حطناه بعبوه حطناه بالثلاجة حتى للفطريات، حتى للفطريات اللي بنعدي من الحلاق أو بتلبس من ورا الثانية أو من السباحة أو الماء أو ما أشبه. الصبار جدا رائع بإذن الله سبحانه وتعالى. اليود وصفة ثانية للي بيحب الدلع، اليود وسبيرتو وزيت الزيتون بناخذ 50 نقطة من اليود عيار 1.5 وفنجان قهوة من السبيرتو النقي عياره 95 وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، كلهم بنمزجهم مع بعض بقطنة بندلك مرة واحدة وإن شاء الله إنه بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه وصفات أجدادنا، هذه الوصفات المجربة. لو أضفنا لهذه الوصفة القليل أيضا من الخل، ملعقة إلى ملعقتين من الخل واستخدمناها مرتين بالأسبوع، فوائدها جدا عظيمة. اللي عنده ثعلبة وبحس إنه هي أجته من التوتر والزعل الشديد بإمكانه يأخذ منقوع إكليل الجبل يتركها منقعة يأخذ خلاصتها ويشرب ينظف فروة رأسه. إحنا بنعرف فيه زيت إكليل الجبل صنعوا منه للشعر ولفروة الرأس وللقشور، أيضا شرب منقوع إكليل الجبل اللي هو الروزماري بنستمر عليه 10 أيام متتالية ل14 يوم، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. بذور الفجل لو طحناها مع زيت الزيتون وغليناها أيضا مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى. العكبر اللي هو البروبلس موجود عند العطارين تنتجوا النحلة، نخلطه مع العسل أو بزيت اللي بدنا إياه ونضعه على الثعلبة إن شاء الله إنه بيساعد الناس. نختار الشامبو يا إخوان اللي يكون شامبو طبيعي، وأنا بفضل إنه شامبو الأطفال أو صابونة الرقي، صابونة الغار أنا أفضل من الشامبو بالنسبة لي، أو صابونة زيت الزيتون تكون متأكد منها إنها هذه صابونة زيت الزيتون. أنا ما بدي أحط مواد كيماوية وصوابين اللي بنغسل فيها إيدينا مطهر، أنا ما بدي أطهر المنطقة، أنا بدي أخلص من المشكلة. اللي يمسح بقطنه وحط لي ديتول وحط لي سبيرتو هذا أكبر غلط. المنطقة مصابة ما بدها تطهير، فش واحد وسخ ابدا، ما في واحد وسخ. انا هون بدي اعمل حل للمشكله، بامكاني فقط استخدم صابونه زيت الزيتون او صابونه الغار صابونه طبيعيه، فبالتالي بتعود علي بالنفع وبتعود تحمي كمان فروه راسي، بتمنع الثعلبه انها تمتد، شعري ما بتساقط. أنا مش عندي ثعلبة وحط راسي وانام واروح اجيب الكريم مكان الثعلبة، لا، بإمكاني اجيب زيت الزيتون وكمان بروس اصابعي مع زيت اللوز واعمل مساج لكل المنطقه حتى اغذيها. بنعرف زيت الزيتون ايش له فيه، ايش فيه خصائص، وزيت اللوز ايش فيه له خصائص، زيت اكليل الجبل ايش له خصائص. ليش ما اعملها؟ ولا انا بس بدي اعالج هون؟ ما هي بتمتد بتمتد بتمتد، فانا بدي احافظ على الموجود ايضا، مش انا بس احط على منطقه الثعلبه. ولما انا استخدم الصابون الطبيعي انا حافظت على كل فروه راسي وايضا شعري، فبالتالي بستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. ارجعوا لاجدادنا، والله اجدادنا كانوا يستفيدوا. اما في ناس بتجرح الثعلبه تعمل ليها بصوفه عبين ما تصير حمراء، طب انا باصبعي بعملها مساج بتصير حمراء، ليش انا افركها لما انزل الدم منها؟ هي المشكله مش مشكله الدم يطلع، انا المشكله داخليه. فانا الاهتمام داخليا، مش انا عندي ثعلبه واروح اكل بيتزا كل يوم، بيتزا بيتزا وحمص وفلافل، ما بزبط. بدي انا اكلي يكون طبيعي، اريح نفسيتي، انام كويس، احمم فروه راسي كويس بماء فاتر مش ساخن كثير. امي كانت تشتري الدجاج، لا كان يبيعوا الدجاج بالسوبر ماركت ولا بالمول، كانت تجيب الدجاج وما يسخن تنزلها 1 2 3 وتطلعها ترد كل شعرها يروح. فاحنا نفس القصه، الشعر هو نفس القصه، انا ما بدي اسخن المنطقه الا شعري. ما هي هيك النسوان بس تتحمم بيطلع شعرها، مي عاديه مثل نحمم فيها الطفل، هذا جسمنا حساس، الجسم ما بينظف ميه بتغلي، الجسم بده تنظيف، بده فرك، بده ميه ناعمه هاديه اللي يتقبلها جسمي. ما احكيش يا بي سخنه خليني ابرد ولا بارده احي، لا ما بمشي. فاسال الله سبحانه وتعالى النفع، واسال الله سبحانه وتعالى الفائده. لا تنسوا دور الفلفل، لا تنسوا تاكلوا الفلفل الحلو الاحمر والاخضر، وفي منه الاصفر، الخضروات، الاسماك، هذه كلها بتساعدنا بعون الله سبحانه. المكسرات، الثوم يوميا، البصل، لا تمسك راس البصل او تقطعه وتاكله، امسك البصل بالمبرشه اللي تعمل فيها الجزر مع صحن سلطه مع ملعقتين من زيت الزيتون مع نص ليمونه، هذا غذاء، هذا اللي بيشفيك، غذاك هو دواك. ونفسيتك هون طالما انت مرتاح بالطيب، طالما هذا موجوع كل جسمك بده يضل موجوع. هذا جنة الاعشاب، وهذا حسن خليفه، سلام الله عليكم وروحه ورحمته وبركاته. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة.